أول سلوك فعلا يلجأ إليه الطفل للدفاع عن نفسه ولإشباع حاجة الاعتبار عندهم، وهو سلوك العناد، الذي قلما نجد بيتا لا يشكو من العناد، قلما نجد طفلا لم يعاند. فلذلك مظاهر العناد أو وجود العناد هو عبارة عن لغة يعبر من خلالها أنه عنده نقص في شيء اسمه الاعتبار. العناد قد يتخذ شكلا إيجابيا أو يتخذ شكلا سلبيا، قد يتخذ معارضة واضحة لرغبات الوالدين، أو قد يتخذ معارضة مستترة كالنسيان وعدم سماع الكلام، أو معارضة مباشرة، أو قد يتخذ شكل التمارض. فلذلك أول سلوك يلجأ إليه الطفل ليشبه حاجة الاعتبار لديه هو العناد. إذا ظهر هذا العناد عند الابن في السنة الثانية، فتأكد أن هذا العناد هو لغة يعبر بها الطفل عن حاجة غير مشبعة لديه، وهي الحاجة إلى الاعتبار. إذا تمكنت أخي المربي أختي المربية من إشباع حاجة الاعتبار لدى ابنك، ما الذي يقع؟ سيختفي العناد، لأن الاعتبار حينما يقوى في شخصية الابن يبدأ الطفل يبتعد عن ظاهرة العناد والمعارضة. ولما أتكلم عن العناد وأستغل الفرصة بين الفينة والأخرى لأتحدث عن بعض قضايا العناد عند الأطفال باعتباره سلوكا منتشرا بشكل كبير جدا. قد يكون العناد واضح يعارضك، يكون يمارس العنف العدوانية، لكن أحيانا كثيرة وهذا الأخطر أن العناد قد يتحول إلى عناد مستتر خفي. النسيان، التمارض، التبول لا إرادي، التأتأة، كلها وسائل قد تكون نوع من العناد لأنها تثير بشكل أو بآخر الآخرين الكبار. السلوك الثاني الذي قد يلجأ إليه الطفل هو التخريب. بعد العناد قد تظهر حالة تخريب، تخريب الأشياء التي تحيط به لإثارة الانتباه لديه، وهذا التخريب إذا ظهر في ابنك قد يكون فقط بسبب أن عنده حاجة غير مشبعة هي الحاجة إلى الاعتبار. أيضا قد تظهر بعض السلوكيات الأخرى وهي قلة الأكل إذا كان ذلك يقلق الوالدين أو يثيرهم على الأقل ويثير اهتمامهما. قلة الأكل، قلة الشهية عند الطفل قد تكون طريقا لإشباع حاجة لديه وهي حاجة إلى الاعتبار. أنا ما زلت أؤكد معك أخي المربي أختي المربية ونوضح معا هذه الرسائل الخفية التي يبعث بها الطفل يقول لنا أن عندي حاجة غير مشبعة هي حاجة إلى الاعتبار، وهي كلها وسائل يتكيف من خلالها الطفل مع محيطه. فهو يبعث رسالة العناد، العدوانية، العنف، قلة الأكل، التخريب، تخريب هذه الأشياء كلها فقط ليقول لنا أنا بحاجة إلى الاعتبار، أنا بحاجة أن أشعر أنني مستقل لكياني الخاص، لست رقما في البيت وإنما أنا شخص لكيان. قد يلجأ الطفل أيضا إلى الصراخ لإثارة الانتباه، قد يصرخ طفلك بلا سبب، قد يكون جالس بهدوء فتسمعه يصرخ. لماذا؟ لأنه بالصراخ يثير اهتمام المحيطين به، يريد أن يقول لكم أنا موجود، أنا شخص لكياني الخاص. فلذلك قد نجده يصرخ بلا سبب، أو قد يلجأ إلى إزعاج الضيوف، لا سيما إذا كان الضيوف أو الأجانب في البيت ونكون حريصين على عدم إزعاجهم، وتكون قمة إزعاجه لأسرته حينما يلجأ إلى سلوك مزعج أمام الضيوف مثل الصراخ أو الإثارة أو أيضا الإزعاج في الأماكن العمومية أو أمام الناس أو في الأسواق أو غير ذلك. فلذلك يلجأ الطفل إلى كل هذه السلوكيات لأن هناك حاجة إلى الاعتبار غير مشبعة. أيضا قد نجد عند الأطفال شيئا من السلوك الكذب، لا سيما الكذب الخيالي الذي يدعي الطفل أنه حقق أشياء كثيرة ليحصل على الاعتبار، كأن يرجع الابن إليك من المدرسة ويقول بابا ماما أنا اليوم كنت أروع إنسان، أنا اليوم ضربت كل الأطفال، أنا اليوم ضربت رجال أطول مني وهربوا مني، يصور نفسه على أنه بطل. إذا كان الطفل يكذب في هذا الجانب، يصور نفسه بطل بالخيال، الكذب الخيالي، فهو عنده رسالة يريد أن يوصلها إلينا، أنا بحاجة إلى الاعتبار، ينبغي أن تشعرون أن لي قيمة. فهو يبحث عن كل هذه الوسائل لعله يجد من يعتبره. هذه كلها سلوكيات تحتاج إلى الانتباه منا، تحتاج إلى نوع من الاهتمام لنتدارك أسبابها ودوافعها. فالتخريب أو العناد أو الكذب الخيالي أو الصراخ وإزعاج الضيوف ليست إلا أعراضا وسلوكيات خارجية لأسباب ودوافع داخلية. هذا الدافع بالدرجة الأولى هو حاجة الابن إلى إشباع الاعتبار لديه. لا ينبغي أبدا أن نواجهها بالتجاهل، البعض يقول تجاهل، لا أبدا، مادام ابني عنده حاجة غير مشبعة لو تجاهلت سيلجأ إلى أساليب أخرى لعل أخطر من هذه التي ذكرنا، أو لعلها تزيد حدة هذه السلوكيات السلبية لدى أبنائنا. لذلك التجاهل ليس حلا، ينبغي أن أنا المربي لا أتجاهل. هل يمكن للطبيب أن يتجاهل مرض عند المريض؟ يقول لو أنت عندك مرض ارتفاع الحرارة تجاهل الموضوع، لا، لابد أن أبحث عن أصل هذا السلوك، سبب ارتفاع الحرارة مثلا لأعالجها من أصلها. هذه شخصية الطبيب، أيضا شخصية المربي، نبحث عن أسباب ودوافع هذه السلوكيات المزعجة، لا ينبغي أن نتجاهلها، كما لا ينبغي أن نواجهها بالضرب أو العقاب أبدا. لأن العقاب والضرب يساعد في استفحالها، بل تتطور بشكل أكثر في حياة أبنائنا، قد تتطور أو قد تتخذ أشكال أخطر بكثير.